بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب تيمم الجنب. وقال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: أولم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت بالصعيد، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نقضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه، فقال عبد الله: أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تيمم الجنب. مراده من هذه الترجمة كما هو واضح أن التيمم يكون للحدث الأكبر ويكون للأصغر، وقد مر أحاديث تتعلق بالتيمم للحدث الأصغر، وكذلك أيضا مر أحاديث تتعلق بالتيمم للحدث الأكبر، وذلك في الترجمة التي جاءت قبل ترجمة أو ترجمتين، وهي باب التيمم في الحضر، فإنه جاء فيها التيمم للجنب. والنسائي هنا أفرد هذه الترجمة لبيان التيمم للجنب، وأنه يكون من الحدث الأكبر كما يكون من الحدث الأصغر، لكن التيمم للحدث الأكبر محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن منهم من يرى أن التيمم يكون للحدث الأكبر كما يكون للحدث الأصغر. دليل على ذلك جاء في الآية الكريمة التي هي آية التيمم، وفيها تفسير، والمراد من تفسير الملامسة ملامسة النساء هو الجماع، وعلى هذا يكون القرآن دل على التيمم للحدث الأكبر والأصغر، إلا أن بعض الصحابة يرون أن الملامسة ليس المراد بها الجماع، وإنما المراد بها اللمس، وعلى هذا لا يكون في الآية دليل على التيمم من أجل الحدث الأكبر. ومن الذين قالوا أو من الذين ذهبوا إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان يريان أن التيمم لا يكون للحدث الأكبر وإنما يكون للأصغر فقط. قد حصل في بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كلام حول تيمم الجنب، وكان عبد الله يرى أنه لا يتيمم، يعني لا يتيمم للجنابة، وكان أبو موسى يرى أنه يتيمم للجنابة. وقد أورد أبو موسى على عبد الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه كان هو عمر في مكان كانوا في سرية، وأنهم حصل لهما جنابة، فأما عمر فإنه لم يصلي، وأما عمار فإنه تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. ولما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل، فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل عمار، وهو كونه تمرغ كما تمرغ الدابة، ثم قال له: يكفيك التيمم، كان يكفيك التيمم. وحديث عمار رضي الله عنه واضح بأن الجنب يتيمم، وأن الحدث الأكبر يرتفع بالتيمم، كما هو ظاهر الآية من تفسير الملامسة بأنها المراد بها الجماع وحصول الجنابة. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يدل على تيمم الجنب، وأن الحدث الأكبر يرفع بالتيمم كما أن الحدث الأصغر يرفع بالتيمم. فلما حصل البحث بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود، استدل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود بحديث عمار, فعند له عند ذلك قال له ألم تقنع بما قال أولم ترى أن عمر لم يقنع بما قال عمار. وهذه الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تدل على أن عمر لم يقنع بقول عمار, ليست واضحة الدلالة على أنه لم يقنع, بل يحتمل أن يكون توقف لأن هذه قضية حصلت بحضوره, وعمار يحكي أنه كان ذلك بحضوره وقد حصل له النسيان, فخشي أن يكون حصل له أي عمار وهم كما أنه حصل له نسيان وهو لا يتذكر ذلك الشيء, مع أن القصة حصلت له والواقعة حصلت له, وأنه حكي صنيعهما على رسول الله عليه الصلاة والسلام, فقال لعمار إنما يكفيك هكذا, فلا يدل على أن عمر لم يقتنع بقول عمار, وإنما رأى أنه قد يكون حصل له وهم أي لعمار كما حصل له هو نسيان, كما أن القضية يذكر عمار أنها كانت بحضوره وأنه هو إياه حصل لهما ذلك, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهما في هذا الخبر وكان ذلك بحضرة عمر وعمر لا يتذكر من ذلك شيئا, فخشي أن يكون حصل من عمار وهم كما حصل له منه هو نسيان. ثم إن عمر رضي الله عنه كما مر في الحديث السابق لما قال لعمار اتق الله, يعني إنه يتحدث عن شيء حصل بحضرته وهو لا يذكره ويريد منه أن يتثبت, فقال له إن شئت لا أحدث بهذا بعد الآن, فقال لا, يعني لا يمنعه من التحديث بما عنده من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولكنه قال نوليك من ذلك ما توليت, أنت الذي تتولى ما علمته وتنشره وتبينه, والعهدة عليك أنت, لأن عمر رضي الله عنه لا يذكر هذا الشيء. وهذا قد يفهم منه أن عمر رضي الله عنه قد اقتنع بقول عمار, وأنه كان يفتي بعدم الصلاة يفتي بالصلاة بدون تيمم قبل أن يبلغه ذلك, ولكنه بعدما بلغه ذلك فالأظهر أنه قبل هذا وأنه اقتنع, ولكنه قال ما قال من أجل التثبت, وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه معروفا بالحرص على التثبت في الرواية والتثبت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل إنه كان يطلب في بعض الأحيان من الشخص إذا جاء بسنة أو أخبر بسنة أن يبحث أو أن يدل على من يوافقه في ذلك, كما حصل في قضية الاستئذان, فإن هذا يدل على تثبته لا على عدم اقتناعه بما يسمعه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, فإنهم كانوا يكتفون برواية الشخص الواحد ويعولون على رواية الشخص الواحد, وهو نفسه عول على رواية الشخص الواحد في قصة الطاعون لما ذهب إلى الشام في خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه, ولما وصل في مكان من أرض الشام لقيه أمراء الأجناد, وكانت الشام وقع فيها طاعون, فقال له بعض الصحابة بعض الجماعة الذين كانوا معه كيف تدخل وكيف تدخل بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في بلاد موبوءة فتعرض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام للموت, فجلس واستشار الصحابة, فاستشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح, ومنهم من يرى أنه يرجع ومنهم من يرى أنه يقدم ولو كان فيها طاعون, ومن الذين كانوا يرون بأنه يدخل ولا يرجع أبو عبيدة, ولهذا لما استشار المهاجرين واستشار الأنصار واختلفوا, يعني بعضهم يقول ادخل وبعضهم يقول ارجع, ثم في الآخر استشار مسلمة الفتح فأشاروا عليه بالانفراف فرجح ومال إلى هذا وقال إني مصبح على ظهر يعني إلى المدينة يعني معناه في الصباح يعني سيتجه إلى المدينة ويترك دخول الشام. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إنه بلغه ثم إن عبد الرحمن بن عوف لم يكن حاضرا يعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الكلام ثم حضر وكان عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء وأخبرهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها فرارا منه وإن وقع فيها فلا تدخلوها. فعند ذلك يعني سر عمر يعني بهذا يعني بما قاله أو بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وكان اجتهاده رضي الله عنه مطابقا لما جاء به هذا الحديث الذي جاء بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف فهو سر بكلام عبد الرحمن بن عوف ويعني وافق اجتهاده رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكون عمر رضي الله عنه وارضاه قال ما قال في حق عمر في حق عمار لا يعني أنه لم يقتنع فيحتمل أن يكون عنده شيء من التردد وسبب ذلك لأنه يحكي أن القضية حصلت بحضور عمر وهو لا يذكر هذا الشيء نسي فخشي أن يكون وهم اللي هو عمار كما حصل له أن نسي ويحتمل وهو الأظهر أن يكون اقتنع بقول عمار ولكنه لا يحدث به ولا يعني وإنما يحمل ذلك ويولي ذلك من عنده علم فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا قول عبد الله ولم ترى أن عمر لم يقتنع بقول عمار ليس بواضح الدلالة بأنه لم يقتنع وهو محتمل بأنه لم يقتنع وأنه ظن أن يكون حصل له وهم كما حصل له هو نسيان ويحتمل أن يكون قبل لأنه لما قال هشيت لا أحدث قال لا يعني حدث ولكن يعني نوليك من ذلك ما توليت نوليك من ذلك ما توليت يعني أنت الذي تتولى هذا الأمر وأنت الذي تنشره وتخبره به لأن عندك علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنست فلم أجد الماء فتمررت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. وهذا الحديث يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من البحث في مسائل العلم وإيراد الأدلة للاستدلال استدلال من عنده دليل بالدليل لأن البحث والمناقشة جرت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود فعبد الله يرى أن الجنب لا يتيمم وأبو موسى يرى أنه يتيمم واحتج أبو موسى بحديث عمار ففي حصول المناقشة في مسائل العلم والبحث فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفيه الاستدلال من عنده دليل ومن عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده في ذلك لأن أبا موسى رضي الله عنه وارضاه أورد له الحديث الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه والذي أورده على عمر رضي الله عنه وذلك في قصة اجنابهما وكون عمار تمرغ كما تمرغ الدابة. وفيه كما عرفنا من قبل حصول الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يجتهدون في الأمور النازلة وإذا لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل منهم ففيه الاجتهاد في النوازل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل فيخبرهم بما بما هو الشرع وبما هو الحق والهدى, وذلك أن كل من عمر وعمار قد اجتهد. أما عمر فإنه اجتهد فلم يصلي وترك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء, وأما عمار فإنه قاس ورأى أن التيمم ينوب عن الوضوء عند فقد الماء وأنه يحصل به ارتفاع الحدث, فقاس التيمم, قاس حالة الجنابة على حالة رفع الحدث الأصغر. والرسول عليه الصلاة والسلام ضحك من صنيعه هذا وبين له أنه يكفيه أن يتيمم يعني بوجهه وكفيه, وأن حكم رفع الحدث الأكبر مثل الحدث الأصغر في التيمم. وفيه كما عرفنا من قبل مشروعية القياس, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على القياس في الأصل, ولكن الذي عيب عليه أو الذي لم يوافق عليه كونه قاس حالة التيمم على حالة الاغتسال, وأنه يعمم الجسد في التيمم كما يعمم في الاغتسال. ولكن هذا القياس كما هو معلوم أيضا غير واضح, من جهة أن رفع الحدث الأكبر الأصغر ليس فيه استيعاب أعضاء الوضوء, ليس فيه استعمال التيمم في الرجلين ولا في اليدين المرفقين ولا على الرأس, وإنما في الوجه والكفين فقط. فإذا القضية ما هي قضية قياس, لأن لو كان القضية قضية قياس لكان المسح, لكان التيمم يكون لأعضاء الوضوء كلها, وعند ذلك يمكن أن يكون القياس صحيح في حق الذي فعله عمار. لكن الأصل المقيس عليه وهو التيمم الذي قيس على الذي هو بدلا عن الوضوء, ما كان التيمم لأعضاء الوضوء كلها وإنما كان لبعضها. إذن يختلف حكم التيمم عن حكم الوضوء, فكذلك يختلف حكم التيمم عن حكم الاغتسال, وأنه لا يكون التيمم يوافق الاغتسال بحيث يكون يعمم الجسد بالتراب كما يعمم الإنسان جسده بالماء. الحديث فيه حصول الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنهم يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيخبرهم بما هو السنة التي يبينها لهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا, وضرب بيديه على الأرض ضربة, فمسح كفيه ثم نفضهما, ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه. وكأن الأرض يعني التي حصل فيها يعني التيمم أو الذي للتعليم يعني كان فيها غبار كثير, ولهذا يعني نفض يعني حتى يخف, وهذا مثل ما جاء في بعض الروايات النفخ من أجل تخفيف يعني ما علق باليدين من الغبار. وقد جاء في بعض الروايات كما عرفنا ذكر النفخ, وفي بعضها ذكر النفض, وفي بعضها لم يذكر شيء من ذلك, ويكون هذا محمولا على ما إذا كانت الأرض فيها غبار كثير وعلق باليدين وأريد تخفيفه بالنفخ أو النفض. وإذا كانت الأرض ليس فيها شيء من ذلك فإنه لا يحتاج الأمر لا إلى نفخ ولا إلى نفض, وإنما يحصل التيمم. وقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وقال عبد الله يعني مجيبا لأبي موسى الأشعري: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وكما ذكرت ليس الأمر واضحا في أن عمر لم يقنع بقول عمار, بل إن قول عمار له إن شئت لا أحدث, وقوله له لا بل نوليك من ذلك ما توليت, يدل على اقتناعه بما قاله عمار وأنه عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن عمر رضي الله عنه يكتفي برواية الواحد, ولكنه كان معروفا بالتثبت في الرواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أخبرنا محمد بن العلاء. قال النسائي: أخبرنا محمد بن العلاء. ومحمد بن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي, وهو أبو كريب, كنيته أبو كريب, وهو مشهور بكنيته. وأحيانا ومسلم يروي عنه كثيرا ويأتي به بالكنية ويسميه قليلا, والبخاري بعكسه فإنه يذكره باسمه ويكنيه قليلا, والنسائي هنا ذكره باسمه ونسبه, وهو أبو كريب مشهور بكنيته, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكنيته توافق اسم جده لأنه محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية, قال حدثنا أبو معاوية, وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بكنيته, ويأتي ذكره باسمه وذكره بكنيته, ولكنه مشهور بكنية أبو معاوية, وهو محمد بن خازم الضرير كوفي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا الأعمش, حدثنا الأعمش, والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي, وهو مشهور, والأعمش لقبه, ومشهور بلقبه, ومشهور بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة, كما أن معرفة كناهم مهمة, وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته أو مرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا شخص آخر, إذا ذكر مرة بكنية ومرة بالاسم, ومن يعرف أن هذه الكنية لفلان مثل أبو معاوية كنية لمحمد بن خازم, والأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي. فإذا ذكر, فإذا عرفت الكنى وعرفت الألقاب, فأمن كون الإنسان يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته أو مرة باسمه أو مرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا وأن هذا شخص آخر. إذا قيل سليمان بن مهران في بعض الطرق وفي بعضها الأعمش, من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر, ومن لا يعرف أن أبو معاوية كنية لمحمد بن خازم, يعني إذا جاء اسمه مرة محمد بن خازم ومرة بكنيته يظن أن أبو معاوية غير محمد بن خازم, إذا جاء هذا في طريق وهذا في إيش وهذا في طريق. وإذا فأسماء, فكنا أصحاب الأسماء وألقاب, وألقاب المسمين لها فائدة عظيمة, وهما نوعان من أنواع علوم الحديث, يعني معرفة ألقاب المحدثين ومعرفة كناهم, هذان نوعان من أنواع علوم الحديث وفائدتهما ما ذكرت. ومثل ذلك محمد بن العلاء, لأن محمد بن العلاء ذكر باسمه وكنيته أبو كريب ومشهور بكنيته, فمن لا يعرف أن محمد بن العلاء كنيته أبو كريب إذا رآه جاء مرة محمد بن العلاء ومرة أبو كريب يظن أن هذا شخص وأن هذا شخص, لكن من يعرف أن هذه كنية لفلان اللي هو محمد بن العلاء يعرف بأن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. فإذا عندنا في هذا الإسناد شخص مشهور بكنيته وذكر باسمه هو محمد بن العلاء, وعندنا شخص مشهور بكنيته وقد ذكر بكنية هو أبو معاوية, وشخص آخر مشهور بلقبه وقد ذكر بلقبه هو الأعمش. على أن محمد بن خازم هو الذي كنيته أبو معاوية يأتي أحيانا محمد بن خازم في الأسانيد, مثل ما جاء محمد بن العلاء هنا باسمه وما ذكرت كنيته, وكذلك الأعمش يأتي سليمان, أحيانا يقال سليمان فقط وأحيانا يقال سليمان بن مهران, يعني يذكر اسمه واسم أبيه. والأعمش ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن شقيق, وشقيق هو بن سلمة كنيته أبو وائل, ومشهور بكنيته أيضا، وكثيرا ما يأتي في الأسانيد بكنيته أبو وائل، ولكنه جاء هنا جاء باسمه هو شقيق، شقيق بن سلمة أبو وائل، وهو يقال فيه ما قيل في الذين يعني ذكرتهم، وهم محمد بن العلاء أبو قريب وأبو معاوية محمد بن خازم والأعمش سليمان بن مهران، يعني معناه أنه مشهور بكنيته ويأتي باسمه، ومعرفة كنى أصحاب الأسماء مهمة لما ذكرت. وأبو وائل الذي هو شقيق بن سلمة مخضرم ثقة مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والمخضرمون كما عرفنا هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أدركوا زمن الجاهلية وكانوا كبارا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر لهم أن لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يظفروا بشرف الصحبة، يعني لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة. والمخضرمون جماعة، منهم أبو قريب، منهم أبو وائل هذا، ومنهم سويد بن غفلة، ومنهم الصنابحي، كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان في الجحفة في الطريق بلغهم خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد ليس بينه وبين الصحبة شيء، هو جاء في الطريق يريد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ومات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قريب في الجحفة اللي هو المكان اللي الميقات الذي هو ميقات أهل الشام، وهو قريب من رابغ، يعني موضع قريب من رابغ، فهو جاء من جهة اليمن ليلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمات رسول الله فبلغهم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الجحفة، جاء واحد يمشي على بعير وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فقالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحابة إلا شيء يسير. فإذا أبو وائل مخضرم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وأبي موسى الرواية هنا كما هو عن أبي موسى، لأن أبو موسى هو الذي أسند الحديث وهو الذي ساق الحديث، وإذن فالحديث هو من رواية أبي موسى، هو من رواية أبي موسى. ثم أيضا يعني يشعر بأن عبد الله بن مسعود عنده علم، لأنه قال أولم تعلم أن عمر لم يقنع بقول عمار، لكن الذي يروي ويحتج به هو أبو موسى الأشعري، فإذن هو من حديث أبي موسى الأشعري، من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يحتج به على عبد الله بن مسعود، وهو يناظره ويبحث معه في مسألة التيمم للجنب. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا، وإذا فرجال هذا الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، محمد بن العلاء أبو قريب، ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وسليمان المهران الكاهلي الأعمش، وأبو وائل سلمة شقيق بن سلمة، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هؤلاء الرواة الخمسة كلهم روايتهم عند أصحاب الكتب الستة، محمد بن العلاء أبو قريب، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، سليمان المهران الكاهلي الأعمش، شقيق بن سلمة أبو وائل، أبو موسى الأشعري، ومن دون الصحابي كلهم ثقات، ومن دون الصحابي كلهم ثقات، أبو وائل والأعمش وأبو معاوية ومحمد بن العلاء أبو قريب، هؤلاء الأربعة كلهم ثقات، والخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. وأما الصحابة كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، فتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام وثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام كاف لهم عن تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، ولهذا الجهالة في الصحابة لا تؤثر وفي غيرهم تؤثر. قال باب التيمم بالصعيد. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم أورد النسائي باب تيمم بالصعيد والمراد بالصعيد هو ما يتصاعد من الأرض على وجهها من التراب ما يتصاعد منه بمعنى أنه يضرب عليه بيديه ثم يتصاعد على يديه شيء من الأرض فيمسح به وجهه وكفيه. فالنسائي أورد هذه الترجمة باب التيمم بالصعيد والحديث يدل على التيمم للجنابة وهو دال على ما دل عليه حديث عمار يعني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه دال على ما دل عليه حديث عمار بن ياسر من التيمم للجنابة فحديث عمار واضح الدلالة بالتيمم للجنابة وحديث عمران بن حصين أيضا واضح الدلالة على ذلك. الرسول عمران بن حصين رضي الله عنه يروي عن رسول الله يروي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا يعني جالس في جانب معتزلا الناس والناس يصلون وهو لا يصلي فقال له ما لك يعني هذا شيء يلفت النظر ما لك يعني لم تصلي مع الناس فقال إنني أصابتني جنابة ولا ماء أصابتني جنابة ولا ماء ففهم أنه يؤجل حتى يحصل الماء يعني مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حصلت جنابة ولم يصلي في انتظار تحصيل الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد يعني تيمم وصلي ولا تؤخر الصلاة تيمم وصلي ولا تؤخر الصلاة فدل هذا على ما دل عليه حديث عمار من أن الجنابة أن رفع الحدث الأصغر الحدث الأكبر يكون أيضا بالتيمم كما يكون كما يرفع الحدث الأصغر بالتيمم فكذلك يرفع الحدث الأكبر بالتيمم ولا تؤخر الصلاة لعدم وجود الماء بل التيمم يحل محل الماء ويأتي بدل الماء سواء في ذلك رفع الحدث الأكبر وكذلك الحدث الأصغر كلها على حد سواء يعني في الحديث دلالة على أن من وجد منه ما يعني ما ينكر فإنه يسأل وأنه ينبه يعني حتى يتبين يعني عذره فإذا كان ذلك الترك لسبب فإنه يبين له الحكم كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الذي حصل يعني من كونه رأى هذا الرجل المعتزل على جانب والناس يصلون وهو لا يصلي وسأله وأخبره بالذي حصل مثل ذلك ما جاء في الحديث أنه كان في مسجد الخير كان يصلي بالناس الصبح في منى فلما صلى وإذا رجلين جالسان في ناحية فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما يعني من الاضطراب يعني ما يدرون الرسول ليش دعاهم يعني فهم خائفون فأتي بهما ترتعد فرائصهما قال ما لكم ألا تصليا قال إننا صلينا في رحال يعني جاءوا وقد صلوا وإذا الرسول ما صلى وهم لكونهم قد صلوا جلسوا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما ولمن لم يصلي فصلي معه تكن لكم نافلة فصلي معه تكن لكم نافلة يعني ما الواحد يجلس الناس يصلون يعني وإن كان قد صلى فإنما عليه أن يصلي مع الناس الإنسان إذا صلى ثم أدرك جماعة لا يجلس والناس يصلون وإنما يصلي معهم تكون نافلة ولو كان هذا أيضا في أوقات النهي لأن صلاة الفجر بعدها وقت نهي والرسول أذن لهما بل أمرهما بأنهما إذا أدرك الإمام ليصلي فليصلي معه وقد أنكر عليهما ذلك لكونهم ما دخلوا معه في الصلاة وصلاة الفجر وإذا فمعنى هذا أنهم يؤدون أنهم يصلون الجماعة نافلة في وقت النهي ولكنه رخص لهم في ذلك فإعادة الجماعة مثل يعني جماعة يصلون العصر الإنسان قد صلى العصر وجاء يصلي معهم أو الناس يصلون الفجر وقد جاء وقد صلى فيصلي معهم وإن ف وذلك من المثل الذي جاء الدليل يعني يدل على أنه سائغ وجائز، لأن الحديث وقع في صلاة الفجر، وقال ما لكما؟ قال إننا صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتما والإمام يصلي فصلي معه، فكلكما نافلة. فهنا استفسر من هذا الرجل وأخبره بأنه كان على جنابه وأنه لم يجد الماء، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والصعيد هو الغبار المتصاعد من التراب عندما يضرب الإنسان عليه، وهو ما يكون على الأرض من يعني من الغبار الذي إذا ضرب عليه الإنسان يتصاعد، الذي إذا ضرب عليه الإنسان بيده يعلق بيده شيء مما على وجه الأرض. أخبرنا سويد بن نصر، يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، خرج حديثه الترمذي والنسائي، وقد مر ذكره كثيرا، ويأتي ذكره يروي عن عبد الله بن مبارك، ويذكر عبد الله غير منسوب أحيانا كثيرة، وفي بعضها ينسبه لكنه لا لبس فيه. عبد الله هو ابن المبارك المروزي، وسويد بن نصر هو راويته، يعني معناه أنه يروي عنه، وهو الذي يحمل علمه ويروي عنه كثيرا، فيقول في ترجمته هو راوية عبد الله بن مبارك. فمعنى هذا إذا روى عن شخص يقال له عبد الله ولم ينسبه فهو عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمة الله عليه، عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، هو هذا يصير، لأنه لا لبس فيه ولا يحتمل غيره، لأنه معروف بالرواية عنه، فإذا أهمله ولم ينسبه فذلك لكونه خصيصا به وكونه معروفا بالرواية عنه وكونه راويته. وعبد الله بن مبارك كما سبق أن عرفنا هو مروزي، كما أن سويد بن نصر مروزي، كلاهما من مرو، وعبد الله المبارك وصفه الحافظ في التقريب بأنه ثقة إمام حجة جواد مجاهد، قال بعدما ذكر جملة من أوصافه قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. هذا عبد الله ابن المبارك المروزي رحمة الله عليه. عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور باسمه وكذلك مشهور بنسبته الأعرابي، عوف بن أبي تميمة الأعرابي ابن أبي جميلة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي رجاء وهو عمران بن ملحان العطاردي، وهو مشهور بلقبه أبو رجاء، بكنيته أبو رجاء، مشهور بكنيته أبو رجاء، ولهذا ذكره هنا فقال أبو رجاء، ومشهور بكنيته، واسمه عمران بن ملحان العطاردي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين الخزاعي أبو نجيد، كنيته أبو نجيد، وهو من علماء الصحابة، وله 130 حديثا، ذكر في خلاصة تهذيب الكمال أن له في الكتب 130 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 8، وانفرد البخاري بـ4، وانفرد مسلم بـ9. هذا هو عمران بن حسين رضي الله عنه. ومن مشهور حديثه حديث الصلاة على حسب الاستطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا من حديث عمران بن حسين التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أن الإنسان يصلي على حسب حاله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر باتوا من صلاتهم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.